أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فما زلنا مع باب من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء فيه من الوعيد. وقلنا بأن هذا الباب هو الباب الرابع في أصناف الشرك التي عددها الشيخ رحمه الله، وبينا أن هذا الفعل من أفعال أو من عبادات المشركين قديما، بل وما زالت موجودة إلى الآن، وهو التقرب إلى المعبودين بذبح الذبائح كقرابين إليهم تعظيما لهم وإجلالا لهم، في حين أن هذه العبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وقلنا لأن هذا الفعل يترتب عليه آثار عظيمة، من ذلك أنه شرك أكبر يخرج من الملة، والأمر الثاني أنه ظلم عظيم، لأنه وضع العبادة من عبادات الله تبارك وتعالى في غير موضعها. الأمر الثالث وهو حرمة هذا اللحم في الذبيحة التي ذبحت لغير الله، لحمها محرم ليس لنجاستها أو لأنها ميتة، ولكنها قرب بها لغير الله تبارك وتعالى، وهذه علة من علل تحريم هذه اللحوم. الأمر الرابع لعن فاعله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الأمر الخامس وهو حرمة أداء وممارسة الذبح لغير الله تبارك وتعالى، لله عز وجل حرمة الذبح المشروع، يعني لا يجوز أن نذبح ذبحا مشروعا كذبح أضحية أو عقيقة أو ذبح نذر أو غير ذلك في مكان كانت تمارس فيه طقوس من طقوس الجاهلية. هذا من باب تعظيم شأن الذبح لغير الله تبارك وتعالى، وأنه من أصناف الشرك. الأمر الثالث الذي يترتب على الذبح لغير الله وهو أنه فسق، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لفسق، أي خروج عن الحق. فقلنا بأن الذبح له أنواع متعددة. النوع الأول ذبح مشروع، وهو الذي أحله الله تبارك وتعالى لنا على سبيل التقرب والتعبد، كذبح الهدي في الحج، وذبح الأضاحي، وذبح العقيقة، وذبح النذر، وذبح الجبران، الجبران التي تكون في الحج، كأن يكون الإنسان عليه دم أو نسك أو غير ذلك، فهذه أمور محببة إلى الله تبارك وتعالى، بل هي من أعظم الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يريق دما في سبيل الله وتقربا إلى الله عز وجل. النوع الثاني وهو ذبح شركي ممنوع، وهو الذي يكون فيه قصد لغير الله تبارك وتعالى. النوع الثالث وسع على الأكل كما قال عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنوع الرابع هو الذبح بقصد الاتجار، وهذا أمر أيضا من المباحات ولا يستغني عنه أسواق المسلمين. وتكلمنا أيضا عن دلالة الذبح التعبدية وما فيها من حكم شرعية عظيمة، وتكلمنا عن أنواع الذبح الممنوعة، وقلنا بأنها ما ذبح عليه ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تبارك وتعالى، ومنها ما أهل به لغير الله، ومنها ما ذبح على النصب، وطبعا تكلمنا عن هذه الأنواع، ومنها ما يذبح في الموالد بقصد الذبح في الموالد التي تقام للأولياء والصالحين، وقلنا بأن هذا لحم أيضا يتقرب به المبتلع إلى غير الله عز وجل للقائمين والعاكفين والركع السجود في الموالد. ومنها الذبح بالجن، بأن يطلب الساحر من الذي يذهب إليه طلب، يطلب منه شيء على سبيل النفع أو دفع الضر، يطلب منه أرنب بصفة معينة وبلون معين، أو يطلب منه ليك عرف كذا وزين كذا وأجنحته كذا، ويذبحه تقربا إلى الجن. مثل هذه الأمور يعني أمور شركية وكفر، ولا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قول الله عز وجل في متن الكتاب، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في هذه الآية قرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والنسك، والصلاة هي أم العبادة وسيدة الطاعة، وهي أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. قرن الله تبارك وتعالى في بينها وبين الذبح في هذه الآية، في حين أن الصلاة غالبا تقرن بينها، يعني تقرن مع الزكاة. دائما في كثير من آيات القرآن يقرن الله تبارك وتعالى الصلاة بالزكاة. في هذه الآية وفي آية الكوثر قرن بينها وبين الذبح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقرن أيضا في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر كما سيأتي. فهي من خالص أنواع العبادات لله تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على أن الذبح أيضا من أنقى وأصفى عليه الصلاة والسلام العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. والنسك كما عرفه علماء اللغة أنه العبادة والطاعة، وكل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. وقيل بثعلب، وهو أحد علماء اللغة ونقل عنه ذلك ابن منظور في لسان العرب: هل يسمى الصوم نسكا؟ فقال: كل حق لله عز وجل يسمى نسك. وقد جاء النسك في كتاب الله تبارك وتعالى في عبادات عدة، فجاء في الحج، قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. ويقال للرجل ناسك، يقال له رجل ناسك أي عابد لله تبارك وتعالى، ويقال تنسك فلان أي تعبد، تنسك فلان أي تعبد لله تبارك وتعالى، ويقال النسيك أي الذبيحة، يقال عن الذبيحة النسيك. وقيل النسك هو الدم، والدم أيضا من معانيه اللغوية الدم، كما يقال: من فعل كذا وكذا فعليه نسك أي فعليه دم. وقيل: من النسيك أي الموضع الذي تذبح فيه النسيك. كل هذه هي تصريفات لغوية للفظ النسك. يقال المنسك أي الموضع الذي يذبح فيه النسيك أي الذبيحة. ويقال عن الذهب النسيك. لماذا؟ لأنه ليس معه إضافات من الحديد أو الصفيح أو الألمنيوم أو غير ذلك، فهو ذهب صاف فيسمى أيضا نسيك. وتسمى الفضة أيضا الخالصة نسيكا. قال ابن الأعرابي كما نقل عنه ابن منظور في لسان العرب أيضا: النسك سبائك الفضة، كل سبيك منها نسيكا. وقيل المتعبد ناسك لأنه خلص نفسه وصفاها لله تعالى من دنس الآثام كالنسيكة المخلصة من الخبث. فالحاصل أن معنى النسك في هذه الآية معناه الذبح، وهو مقصود في هذه الآية بالذبح، وإن كان معناها اللغوي واسع وأشمل يدل على مدى نقاء وصفاء العبادة لله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: النسك في اللغة العبادة. قال الجوهري: النسك العبادة والناسك العابد. وقد نسك وتنسك أي تعبد لله تبارك وتعالى. فضم الصلاة الذبح أو النسك مع الصلاة في آية واحدة دليل على عظمة هذا العباد العبادة عند الله تبارك وتعالى، وأنها من أخلص العبادة. قول الشيخ رحمه الله: فصل لربك وانحر، أيضا قرن بين النحر وبين الصلاة أيضا في هذه الآية. ولكن في هذه الآية فيها معنى أنزلها الله عز وجل منزلة الشكر، يعني هذا من باب عد النعم على النبي صلى الله عليه وسلم، ده من باب عد النعم. إنا أعطيناك الكوثر، هذا فضل ونعم من الله تبارك وتعالى. ماذا ينبغي بعد هذا العطاء العظيم؟ فصل لربك، هذه تسمى فاء السبب. فصل لربك وانحر. أما في الآية المتقدمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، فهذا في مقام تعريف الله للعبادة وتعظيمه لها. أما في هذه الآية فصل لربك وانحر، ففيها معنى شكر الله تبارك وتعالى على نعمته بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد أعطاه الله الكوثر وهو حوض في الجنة، فكان لازم ذلك أن يشكر ربه تبارك وتعالى شكرا عمليا ليس شكرا قوليا فقط. فكان أظهر أنواع العبادات التي يشكر بها ربه هي أن يصلي وأن ينحر. والنحر معنى من معاني الذبح أيضا، ولكنه يخص بالإبل، يخص بإيه؟ بالإبل. يقال نحر البعير، نحر البعير، لأن البعير يذبح أو ينحر من فوق صدره. لو أن أحدكم رأى الجمل وهو يذبح، هيجد أنه يذبح من فوق إيه؟ من فوق الصدر. بيعقد من قلم اليمنى تقريبا على ما اذكر، وبعد ذلك ياتي الجزار وياتي من تحت رقبه الجمل الطويله ويمرر السكين عند ايه؟ عند صدره. فبهذا يكون النحر. اما بالنسبه للذبح لباقي الحيوانات فهي قطع القصبه اللي هي بتبقى عند الظهر، فهذا يسمى ذبح. أما النحر فهو يخص إيه؟ يخص الجمال. قول الشيخ رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذا الحديث رواه الإمام مسلم ورواه الإمام النسائي في السنن ورواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق. واللعن معناه الطرد من رحمة الله تعالى، نسأل الله العافية. معنى اللعن أن يطرد الإنسان من رحمة الله عز وجل. فإذا قال إنسان لغيره لعنك الله، معناه أنه نصب نفسه وكيلا عن الله بأن هذا الإنسان مطرود من رحمة الله. هل يعي الإنسان هذا الأمر؟ هل عنده علم من علوم الغيب أن هذا الإنسان مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى؟ هذا من الأمور التي شددت عليها الشريعة ومنعت منها بشدة أن يقول المسلم لغيره لعنك الله، وكما سيأتي أقسام ذلك وأصنافه وأنواعه وضوابطه، وأنا سأريد هنا باختصار شديد. فاللعن معناه الطرد من رحمة الله، وإبليس لعين لأنه طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة، مسألة اللعن، تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول لعن الكفار، القسم الثاني لعن عصاة المسلمين. مسألة اللعن الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين، لعن الكفار، والقسم الثاني لعن عصاة المسلمين. أما القسم الأول فيتفرع منه فرعين. الفرع الأول لعن الكفار عموما على سبيل العموم، والفرع الثاني لعن الكفار على سبيل التعيين، أي على سبيل الأشخاص. تقول مثلا أبو لهب لعنه الله، أبو جهل لعنه الله، فرعون لعنه الله، أي تعين الأشخاص من الكفار الذين تلعنهم. أما لعن الكفار عموما فهذا هو القسم الأول، وهذا جائز أن نلعن الكفار عموما، وهذا من باب الولاء والبراء، ولكنه ليس واجب من الواجبات أو مهمة من المهمات التي يأثم الإنسان إن لم يفعلها، ليست وردا يوميا ستقوله أنت كل يوم وتلعن الكفار، ولكن هذا أمر يفعله الإنسان إذا وجد سببه، إذا وجد سبب ذلك فيفعله الإنسان، ولكنه ليس لازما عليه أن يعني يضم ورد ورده كل يوم أن يلعن الكفار، ولكنه إذا وجد سبب اللعن وتطلب الأمر وكان أمرا محبوبا وحسنا فإنه يلعن الكفار لسبب ذلك. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال عز وجل: فلعنة الله على الكافرين. وقال عز وجل عن قوم فرعون: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. ولعن الكفار عموما كما قلنا جائز على سبيل العموم، أن يقول المسلم لعن الله الكافرين، أو لعنة الله على اليهود، أو لعنة الله على عباد البقر عموما. وروى الإمام مالك عن الأعرج قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفار في رمضان، ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفار في رمضان، سواء كان لهم ذمة أو ليس لهم ذمة. هذه هي يعني المسألة الأولى، لعن الكفار عموما، وقد جاءت الآيات في ذلك وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفرع الثاني وهو لعن الكفار على سبيل التعيين أو تعيين الأشخاص بعينهم، أن تلعن كافر بعينه. وهنا نفرق بين الكافر الذي مات والكافر الحي، نفرق بين الكافر الذي مات وحكم عليه في القرآن أن وأبو لهب وغيرهم من هؤلاء الكفراء الكفار، فهؤلاء يجوز لعنهم بالأسماء، يجوز أن تلعنهم بالأسماء. لماذا؟ لأنها عرف مآل هؤلاء ومصير هؤلاء أنهم إلى الله، وحكم عليهم بالوحي وليس من قبلنا نحن، ولكن الوحي هو الذي حكم على مصائرهم أنهم كفار. النوع الثاني وهم الأحياء من الكفار، كما يعني الآن نحن يعني أحيانا ندفعنا الحمية والغير على الإسلام، فنقول مثلا لعنة الله على بوش، لعنة الله على شارون، لعنة الله على فلان على فلان. فهذه منعها كثير أو جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن مآل هؤلاء لا يعلم، لا نعلم مصير هؤلاء. ربما يتوبون إلى الله تبارك وتعالى، يسلمون، قد يسلم هذا الإنسان، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكون أننا نقول فلان لعنه الله، حكمنا أنه مطرود من رحمة الله ولن يسلم أبدا، لأن الله فرضه من رحمة، وهذا ليس لنا فيه حق أبدا أن نحدد مصائر البشر، ولكننا نتوقف عن لعن الكافر المعين. وهذه هي المسألة، إلا أننا حال تجد من الإخوة يعني غيره، نجد غيره، حتى أنه ربما تدخل ولعن زعيم مسلم مثلا، يعني لعنه بخلاف ده إذا حكمنا عليه أنه كافر أو غير كافر، ولكن هذا أمر لا يجوز. ولكن كلعن الكفار عموما هو جائز، أما لعن الكفار على سبيل التعيين فهو غير جائز، وهذا ما عليه جمهور العلم، وإن كان بعض أهل العلم أجاز، بعض أهل العلم أجاز لعن الكافر المعين، ولكن الصحيح والذي عليه جمهور العلماء أنه يمنع أن نلعن الكافر بعينه إذا كان من الأحياء. أما الذين ماتوا من قبل وحكم عليهم القرآن فنحن أيضا يعني نلعنهم بلعن القرآن لهم، لأن يعني علمنا ما آل إليه أمرهم، فقد آل إلى الكفر وإلى النار، عاذنا الله من ذلك. المسألة الثانية لعن عصاة المسلمين، لعن عصاة المسلمين. الأصل فيما بيننا كمسلمين أن نتودد وأن نتحارب ولا نتعادى، وأن نتقرب إلى بعضنا البعض، وأن ننفس بعضنا عن بعض الكروبات والشدائد والمحن وغير ذلك، ولا يعادي بعضنا بعض. هذا هو الأصل فيما بين المسلمين. ولكن هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين باللعن والطرد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناقصة والمتناقصة، لعن الله الوشيمة والمستوشمة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواشلة والمستوشرة، لعن الله آكل الربا، لعن الله عاصر، لعن الله شارب الخمر وبائعها وعاصرها، وغير ذلك إلى الأحاديث التي لعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض من المسلمين يعملون أعمالا بعينها. فما هو والمتشابه؟ كثير، أحاديث كثيرة جدا في لعن عصاة المسلمين. فما هو الضابط في هذه المسألة؟ الفرع الأول أيضا في هذه المسألة وهو لعن العصاة عموما، لعن العصاة عموما، فهذا جائز دون تعيين أحد. تقول لعنة الله على آكل الربا، لعنة الله على المتبرجات، تلعن فعل من الأفعال، تلعن إيه؟ فعل من الأفعال، لعن الله من فعل كذا أو من فعل كذا، فهذا جائز. قال عليكم الصلاة والسلام، قال الإمام العربي المالكي رحمه الله: وأما لعن العصاة مطلقا فيجوز إجماع، لعن العصاة مطلقا أي الذين هذا حالهم كآكل الربا وشارب الخمر وغيرهم من هذا هذه الأصناف التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز إجماعا، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. أما لعن العاصي المعين فلا يجوز، فلا يجوز أن تلعن مسلما عاصيا وإن جاهر بفسقه ومعصيته، لأنه إذا حكمنا على الكافر المعين الحي الذي لا يجوز لعنه، وأن مآله لا يعلم وأن مصيره لا يعلم عند أحد من البشر، فمن باب أولى أن يكون المسلم، أن يكون المسلم العاصي أولى من الكافر ألا يلعن. وقلنا بأن هذا الأمر خطير جدا جدا، لأن الإنسان بيحكم على غيره أنه مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، والذي يقرر أن الخلق من رحمته الله عز وجل لا أحد من الخلق، لكن الله عز وجل هو الذي يقرر الخلق من رحمته، فلا حق لنا ولا لأي إنسان كائنا من كان أن يخرج أحد من رحمة الله أو يدخل أحد من رحمته. ما احنا قلنا ان هو المعين في القران خلاص على سبيل التعيين، الشخص غير فرعون وغيره. انت بتتكلم على المسلمين ولا الكافرين؟ اي حد يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. هم لعنوا النبي عليه يعني. لا لا يجوز. احنا بنفرق ما بين يعني لا يقول الدعاء على الظالم جائز، ولكن بتكلم على اللعن او الطرد من رحمه الله. ليس الواجب يوقف رضاه وعقوبته، لك الحق في عرضه، الظالم اللي هو ظلمك وتبين ظلمه لك الحق انك تدعو عليه، وان الله عز وجل يستجيب دعوه المظلوم، ولكن بتكلم عن اللعن، فلان لعن الله عليه او فلان لعنه الله، هذه غير جائزه في حق المسلمين المعينين. اما في حق الفاسق او العاصي المسلم عموما كشارب الخمر والسكر وغير ذلك لا جائزه بدليل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ رحمه الله: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا هو الشاهد من الحديث، وهذه من الآثار السيئة التي تترتب على هذا الفعل الشنيع، أن يذبح الإنسان تقربا إلى غير الله، فهذا من ضمن جزائه أنه مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. قوله: لعن الله من لعن والديه. لعن الوالدين له صورتين، الصورة الأولى أن يلعنهما مباشرة، أن يلعن رجل والدين مباشرة، يعني يقول لوالدي لعنك الله أو لأمه لعنك الله، هذا من أكبر الكبائر وفاعله ملعون عند الله تبارك وتعالى. الصورة الثانية أن يتسبب في لعن والديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه، أي يتسبب في لعن والديه. وهذه من الأمور يعني الدقيقة جدا، هناك أناس عندهم بذاء في ألسنتهم، وعندهم وقاحة، وعندهم قلة حياة وقلة أدب. إذا علم المسلم حال هؤلاء وما هم عليه من أخلاق سيئة، فلا ينبغي أن يتجرأ عليهم بالقول أو حتى أن يتعامل معهم حتى لا يتضايق فيتكلم معهم من كلام قبيح، فهو طبعا عنده حلويات في بقه، السب والشتم، طبعا هو لوحده كده ايه؟ من غير ما يعني لوحده كده بينزل ميه زي الحنفيه اللي جلدتها بايظه. في ناس هكذا حالهم. فالمسلم العاقل يحذر اشد الحذر من امثال هؤلاء، لان تعاملات الرمض محدوده، لانه ممكن يسيب له الدين ولو واحد جه يعاتبه يعني تقول يعني حاجه بسيطه على كلام الانسان زي الحلاوه، او يلعن والدي او يسب والدي. فهذا يعني ينبغي على المسلم ان يكون حذرا من هذه الاصناف، لانه يقع في هذا المحظور الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. وهذه صوره من الصور ان يتسبب في لعن ايه؟ في لعن الوالدين. وهذا من باب سد الذرائع التي سنتكلم عليها بعد قليل. قول الشيخ رحمه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو الجاني، الجاني. وهناك صور ثلاثة لهذا الجاني: إما أن يكون رجل عليه حد من الحدود الشرعية كحد تعزير أو حد قتل أو حد قطع يد في سرقة أو حد حرامة أو حد جلد، أو أي حد من الحدود التي تجب على هذا الإنسان بسبب اقترافه ذنب أوجب الحد، هذا يسمى جاني ومطلوب القبض عليه في الشريعة الإسلامية. الصورة الثانية: محدثا أي مخطئا وعاصيا وظالما وفاجرا، أن يتعاطف معه الإنسان أو يحميه أو يؤويه. الصورة الثالثة: المحدث بالفتح، فتح الدال، وهو المبتدع. فإيه صور ثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون مطلوب لحد من الحدود، أو يكون فاجر عاصي نحتاج أن نهجره وأن نحذره وأن نبتعد عنه ونحذر المسلمين منه، أو أن يكون مبتدعا ممن يدعون إلى بدعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من آوى محدثا، أي حماه، حماه وأخذه إلى جواره في حمايته وفي كنفه ودافع عنه وفعل معه كل ما يمنع أن يعني يحجز أذاه عن المسلم. فهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ملعون. والواجب على المسلمين ألا يحموا ظالما ولا مخطئا ولا جانيا ولا فاجرا، لأن هذا من أسباب الفساد التي يترتب عليها إشاعة المنكر في المجتمع. وما شاهدناه في بلادنا مدة 30 عام يعني دليل على ذلك. لماذا انتشر الخطأ وانتشر الفساد في مصر؟ لأن المخطئ كان فيه ليه ظهر، ليه من يحميه، ليه من يدافع عنه. وهذا الأمر مما أكد عليه القرآن في كثير من آياته. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تركنوا أي لا تداهنوا، على قول من قال بذلك: لا تداهنوا الذين ظلموا. ومنهم من قال: لا تعملوا بأعمالهم. والركون معناه في اللغة الاستنان، على الكرسي او في الحائط مسند ايه؟ ظهره. ومعنى ان يركن الانسان الى ظالم انه يستند اليه ويهدأ عنده ويسكن ويجد راحته عنده. وهذا امر ممنوع في دين الله تبارك وتعالى، ان يوافق المسلم احدا على خطأ، سواء كان ذلك بمشاعره، سواء كان ذلك بمال، سواء كان ذلك بقول او بغير ذلك، فهذا ممنوع شرعا. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. الجدال معناه في اللغه يعني معناه اللغوي جدل الشيء، الجدل تجد الحق نجيب صوف او ليف من الشجر هش وتبدله يلفه فيصير ايه؟ حبل. طب هو قبل ان يصير حبلا كان ضعيف ولا قوي؟ كان ضعيف. ده لما عملناه حبل ممكن نجر به اتوبيس او نجر به ارض. كذلك الظالم اذا دافعت عنه بالقوي موقفه تجعله قوي، تجعل صوته عالي زي ما حصل فيما مضى. يعني حس مبارك كان صوته عالي ليه؟ وكان طبعا الاب بتاع الناس وطبعا عاش حياته كلها في خدمه هذا الوطن وسيموت على تراب هذه الارض. ليه؟ لان كان المنافقين حوله كفر، انت على حق وغيرك على الباطل وبالروح بالدم نفديك وغير ذلك من هذه الاقوال الشنيعه. فتقوى الرجل بهذا، ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا فيه. وبعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لنبيه: ها انتم جادلتم عنه في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامه ام من يكون عليه وكيل. وهذه الآية يعني الجماعة اللي بيشتغلوا في مهنة المحاماة يعني في حاجة إلى السماع لهذه الآية. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جدالا قويا ودافعتم عنهم ومنعتموهم من حد الله تبارك وتعالى. قال مثلا واحد استوجب حد قطع أو قتل أو غير ذلك، وجاء محامي ودافع عنه وأخذ براءة. هل في الحقيقة أن المحامي لما طلعه براءة خدمه ولا ضره؟ لا ضره. ليه؟ لأن الحدود كفارات. الحدود إيه؟ كفارات. إذا يعني وقع الإنسان لحد حد قطع أو قتل أو غير ذلك فالحدود تكفر عنه الذنب. فإذا منع من إقامة الحد ظل متلبسا بالذنب إلى أن يأتي بين يدي الله فيقتص منه في أرض المحشر. فهو الذي يدافع عن هذا الظالم إنما هو مشاركة الظالم في فعله، يعني شاركه في ظلمه بالرأي وليس بالفعل بمعنوياته، فهذا أمر خطير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب، أي الذي يرضى بأفعالهم فهو مشارك لهم. يعني غريب قوي انك تسمع الان اللي يقول ايه ولا يوم من ايامك يا الله. الكلمه ده رغم ان هي كم كلمه كده ولكنها جعلت هذا الانسان معاه فين؟ في الصف هيحشر معاه يوم القيامه. لان ده شاركه برايه، شاركه بفعله، شاركه بفكره، راى ان هو كان حكمه على الخير وعلى الصواب. هذا امر خطير جدا يحذر منه الانسان. لعن الله من اوى محدثا. هو الخطر في الذين يكرهون تطبيق الشريعه الاسلاميه يقولون ان السجون بديل للحدود. هل السجون بديل للحدود؟ ها؟ وهل لو الواحد اتسجن يبقى اقيم عليه الحد؟ ما هو ده الخطر في كده بقى. احيانا السجون اتخذها يعني ظهرت اول ما ظهرت في اول عهد الصحابه، ولكن كانت في بعض التعزيرات. ولكن كيف معلوم حد القطع وحد القتل وحد الحرارة وغير ذلك اللي هي لو أقيمت مش هتلاقي جرائم. يعني هم البلطجية كتير عندنا ليه؟ عشان مفيش حدود. البلطجية موجودين ومتمرسين على التحايل على القوانين، يعني تلاقي البلطجي بيفهم في القوانين المحامية. ولو عمل كذا هيبقى كذا، والشغلانة دي فيها مثلا ايه؟ سنتين. ولو عملنا كذا يبقى القضاء يحكم بكذا. والله يعني يعرفوا الكلام ده عن المحامين. ليه؟ متمرسين على القانون الاعور. يعني يفهمون القانون الاعور جيدا، ولكن في حدود الله بتمنع هذا الكلام. قطع الدين والسارق وقطع الرقبه للقاتل وغير ذلك. ولكن مثلا انت لو جبت واحد على سبيل المثال من اللي هم قلنا في تطبيق الشريعه ده ممنوع، مش عاوزين تطبيق الشريعه، الناس اللي عاوزين يخلوا يقول لك اقطع ولا يقول لك اقطع. حاليا البلطجة والجريمة منتشرة جدا. هل مثلا ان واحد ابنه اتخطف، زي ما حصل عندنا كده في شرم، واحد ابنه اتخطف وكان مطلوب عليه 5 مليون جنيه، تمام؟ طيب لما نيجي للراجل نقول له هو كان بينادي بعدم تطبيق الشريعة ونقول له ايه رأيك في العصابة دي؟ هيقول لي ايه؟ ولعوه. طب حكمة جدا فهم ايه؟ حكم الله عز وجل ان هم ايه؟ حد حرام ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من النار، حد حرام. طيب حكم ده حكم الله فين؟ طب حكم الرجل اللي هو وقع عليه الضرر حكمه ايه؟ طبعا يمكن يقعد يالف لك في في في في في عقاب ما خطرش على بال انسان. يقول لك لا نعلقهم كده ونقطع كل يوم 5 جرام. او مثلا ايه؟ نولع فيهم هم صحيين. يبقى اذا مين اللي هو ارحم، حكم ربنا ولا حكم الانسان؟ فطبعا اللي هم بيرفض الشريعه بيتواطأ او بيرحم المجرم، بيرحم ايه؟ المجرم. ده اسلوب من اساليب الرحمه بالجريمه. ولكن هؤلاء اصحاب القاتل او اولياء القاتل او المسروق او غير ذلك القوانين العوراء، هل ترعى حقوق اهل القاتل؟ يعني واحد اتقتل واتقبض على القاتل والمقتول ده ليه اولاد ويتامى وليه زوجة بقت يعني ارملة وغير ذلك، والقاتل ده هو اتمسك وراح المحكمة وجابوا له محامي كبير فجاب له عقوبة 7 سنين، في كتير حصل كده، و5 سنين وبعد كده يطلع فعفو، يبقى مجموع العقوبة كلها 4 سنين. هل بهذا أهل المقتول نفوسهم هتبقى مرضية؟ ولما يشوفوه ماشي على الأرض إيه اللي هيحصل؟ حتى لو ما قتلوش ده إشاعة العداوة والبغضاء بين الناس. إذا حكم الله فيه الحكم، فطبعا كون إن هو يسجن وتكفر عنه لا، لا تكفر عنه إلا بالحق، إلا بالحق، إلا بالحق. هذا هو طالع دلوقتي المحامين يترافعوا عنه يدافعوا عنه، هو راجل كان بطل قومي. هو طبعا يقول له مثلا انت مدافع كذا، لك مش مدافع، مش معترف باي خطا وقع. فاسال الله عز وجل ان يوفقنا لكل ظالم. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الارض. منار الارض المقصود بها في هذا الحديث 3 انواع. الاولى هي العلامات والحدود التي تكون بين الناس في الحقوق في الاراضي. علامات والحدود بين ايه؟ يعني جماعه فلاحين بينهم ارض او ترعه كده وحاطين علامه بخشب غازين في الارض ايه؟ يقول لك دي نصيبك ولا نصيبك. فقام عم جوع نص الليل خلع الخشبه وخدها لقيته ايه؟ شويه. ده اسمه تغيير ايه؟ منار الارض. وفاعله ملعون لانه اخذ الشيء ليس من حقه. النوع الثاني معنى لعن الله من غير منار الارض اي علامات الحرم. الحرم له علامات واللي راح هناك يعرف هذه العلامات، ومعلومه موجوده من ايام ابراهيم عليه السلام وفي المملكه الان رفعها معلومه. تقريبا 12 كيلو من الجنوب الى الشمال، 15 كيلو تقريبا من الجنوب الى الشمال و12 كيلو من الغرب الى الشمال تقريبا على ما اذكر يعني. فهذه تسمى منارات الارض لان في داخل هذه العلامات بيبقى في حرمه الحرم. لا تنطق النقطه في هذا داخل هذه العلامات، ولا ينفر الصيد ولا تقطع الشجر في هذه الارض. وهناك احكام كثيره، ولا قتال في هذا المكان ولا معصيه في هذا المكان. هذه علامات، فاللي يغيرها مثلا ويخلع العلامه دي ويجيبها شويه ناحيه الحرم فهو بهذا يكون اجن على المسلمين وغير من حدود الحرم. المعنى الثاني في تغيير منار الارض وهو تغيير العلامات التي يهتدي بها الناس في الطرق. كصخرة مثلا في صحراء مترمية يعرف بها الطريق أننا مثلا رايحين ناحية مثلا السعودية مثلا، لكن العلامة دي الصخرة دي أو التلة دي معناها إن إحنا وصلنا في المكان الفلاني. واليوفط مثلا في زماننا اليوفط اللي هي بتوضع في الطرق خاصة الجماعة اللي بيسافروا مسافات طويلة، لولا يعني توجد هذه اللافتات وغير ذلك ما اهتدى الناس إلى الطرق. فهذا يعني معنى لعن الله من غير ضرر غلط على ثلاثة أقوال، ورجح كثير من أهل العلم القول الأول. القول الأول الذي هو تغيير العلامات والحدود التي تكون بين الناس في الحقوق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم الطيب شبر من الأرض طوبته من سبع أراضين يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك؟ نعم. فقال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وأبي نعيم في كتاب حلية الأولياء، وهذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبي شيبة في كتاب المصنف موقوفا على سلمان الفارسي، وهو صحيح موقوف، ولكن لم يصح رفعه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي، والغالب عليه أنه من حديث إسرائيلية، حديث الأخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل كما هو معلوم إذا حدثتم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذه كما يعني قلنا أنها من الأخبار التي لا تقال من قبل الرأي، هذه أمور غيبية، أمور غيبية لأنها كانت في الأمم السابقة. وهي أقسام: قسم منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كحديث الرجل الذي قتل 100 نفس، حديث خرج عن بني إسرائيل ولكنه صحيح. كذلك خبر الجرة، رجل الذي اشترى دارا فوجد فيها جرة، وخبر الألف دينار، رجل الذي يعني اقترض 1000 دينار من الرجل وركب البحر ووضعها في خشب وغير ذلك، وخبر البقرة التي تكلمت وغير ذلك. فهذه الأمور صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني ما صح إلى قائله، إلى قائله يعني وليس شرطا أنه من العلم، كان يقول مثلا: حدثنا كعب الأحبار ومن أدلوا بأخبار بني إسرائيل، أو وهب بن منبه، أو غير ذلك. فمثل هذه الأمور إن صح إلى قائلها فهذا القسم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما القسم الثالث فهو القسم الضعيف الواهي الذي تجد فيه حكايات وغرائب وقصص عجيبة وغريبة ولا يعني يتصور العقل أن يصدق، وهذه ترد جملة وتفصيلا. لماذا يكون قد انتهى يعني هذا الباب؟ قال الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب للكتاب أنه تابع للباب الذي قبله، والشيخ رحمه الله أتى بهذا الباب ليؤكد على حرمة الذبح لغير الله تبارك وتعالى، وعلى حكم من أحكام الشريعة في هذا الباب، وهو أنه لا يجوز أن يتقرب المسلم بذبيحته يذبحها في مكان تمارس فيه عبادة من عبادات المشركين. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين عظمة هذا الفعل والذبح لغير الله ولا شناعته، ويبين ما ارتبط به من حكم شرعي، وهو أنه لا يجوز أن يذبح المسلم ذبيحة في مكان كان معروف بعبادات الكافرين أو بأعيادهم أو بأوثانهم أو بغير ذلك. ومعلوم أن أفعال المشركين وأهل البدع وأهل الكفر والضلالات أنهم يعظمون ويقدسون الأماكن التي يتعبدون فيها، كالكنائس والمعابد والمكان الذي تنصب فيها الأصنام وغير ذلك، وكذلك عند أهل البدع والخرافات فإنهم يقدسون الأماكن والأضرحة وغير ذلك، ويمارسون فيها العبادات التي يتقربون بها إلى هؤلاء الآلهة التي يزعمونها. ويترتب على هذا أن المسلم لا يجوز له أن يفعل فعلا من العبادة الصحيحة في هذا المكان الذي تمارس فيه العبادة الشركية، وهذا من باب عدم مشاركة المشركين في شعائرهم الظاهرة. نحن شعائر ظاهرة، الشعائر الإسلامية أو معالم الدين الظاهرة أمرنا أن نعظمها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الإسلام كثيرة، منها شعائر ومعالم زمانية كالأعياد وكرمضان وكالجمعة وغير ذلك، ومنها معالم مكانية كمكة والمدينة والمسجد الأقصى، وهذه أمور توقيفية على الشرع الذي يعين هذه الأشياء. فنحن أمرنا أن نعظم هذه الأشياء وأن نحترمها. كذلك هناك معالم في أنواع كثيرة من العبادات، كالصلاة فإنها معلم من معالم الإسلام الظاهرة، وكالصيام معلم من معالم الإسلام الظاهرة، والحج وغير ذلك من العبادات الظاهرة في الإسلام. كذلك الكفار لهم معالم ظاهرة وشعائر يعظمون بها تلك العبادات الشركية، فنحن أمرنا أن نخالفهم وألا نشاركهم في هذه المعالم الظاهرة الشركية التي يعني يبغضها الله تبارك وتعالى. ومن جانب آخر، أن الإنسان إذا مارس عبادة شرعية في مكان فيه شرك وممارسة عبادة لغير الله تبارك وتعالى، فإن الشيطان يقذف في قلبه تعظيم هذا المكان الذي عظمه المشركين وتعظيم فعل المشركين وعبادة المشركين. لو أن إنسان ذهب إلى محله مثلا، يعني بلاش نقول الكنائس أو البيع أو أماكن عبادة الأصنام وغير ذلك، لا، اذهب مثلا إلى مكان مما يقدس فيه القبر والأولياء وغير ذلك. تذهب مثلا إلى قبر الحسين يحصل عندك كده يعني انبهار، تجد إن السور الحديدي يعني مذهب، ومكان يعني نظيف إلى درجة لا تتخيلها، والحجاج والعاكفين حوله شيء يعني أمر يعني عظيم جدا. فربما كان الإنسان توحيده مش قوي، هو نعم على السنة وعلى الخير، ولكن ذهب إلى هذه الأماكن ليمارس عبادة من العبادات مثلا، فيجد الناس يعظمون هذا المكان، ويعني نقول توحيده يعني قليل أو ليس قوي، فيجد الناس يعظمون هذا المكان ويفعلون أشياء غريبة، ربما استهواه الشيطان وجذبه إلى فعل هذه الأشياء، ولهذا منعت الشريعة أن نقيم عبادة صحيحة في مكان يعبد غير الله تبارك وتعالى فيه، خاصة إذا كانت العبادات متقاربة كالذبح. مثلا لو أنت ذهبت مثلا إلى مكان فيه عبادة شركية رايح تذبح ذبيحة، حد يعرف أنت هتذبح لصاحب هذا المكان ولا لله عز وجل؟ لا يفرق، بل الذي يعلم ما في القلوب هو الله تبارك وتعالى. فإذا اختلط واشترك شكل العبادة كان التأكيد على المنع أوكد وأعظم وأشد، ولكن إذا كان هناك تفريط كأن يسأل سائل مثلا حكم الصلاة في الكنيسة، حكم الصلاة في الكنيسة، نقول إذا لم يكن فيها صور من هذه الصور المعلقة فهو جائز. تقول طب لماذا جائز هنا وغير جائز هنا؟ نقول أن صلاة المسلمين معلومة وتختلف اختلافا تاما عن صلاة النصارى. فلو صلاها مسلم يعني عارف انه مسلم ولا مش مسلم؟ يعرف انها صلاة مسلمين. انما لو صلاها النصارى هل صلاتهم صلاة نصارى ام لا؟ هذه امر يختلف عن هذا، والعلماء لهم كثير كلام كثير في هذا، ولعلنا ان شاء الله يعني نكمل في الجلسة القادمة ان شاء الله.